أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: باب صلاة الخوف. ذكر صلاة الخوف بعد القصر، لأن صلاة الخوف ركعتين أو ثلاث، إما الظهر والعصر أو العشاء أو الفجر أو المغرب، فإن كانت ركعتين إشكال يفهموا تفصيلها. صلاة الخوف سميت صلاة الخوف لأنها لا تصح إلا بالخوف، وما هي شرط الله في جماعتها، أما الفرادة هي سواء صلاة الخوف، صلاة القصر وصلاة الخوف إذا هي فرادة، هي ثنتين، ثنتين للظهر والعصر والعشاء والفجر وثلاث المغرب. لكن في الجماعة فرق بين صلاة الخوف وصلاة القصر في الأمن، ولذا قال الله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا هو مسافر، المؤمنين مسافرين وخائفين، شريعة صلاة الخوف مع السفر والخوف، كما قال الله: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا أرادوا يصلوا صلاة الخوف وهم مسافرين الظهر، فيما هي إلا ركعتين، لأن صلاة السفر كلها ركعتين، صلى بهم انقسمهم الإمام نصفين، نصف يصلوا ونصف يقاتلوا يدافعوا، فيصلوا معه ركعة فقط الناصفة الأولى، الناصفة الأولى يصلوا مع الإمام ركعة، فإذا ودوا الركعة قنب الإمام للركعة الثانية وهم يكملوا الركعة الثانية، ما هم يكملوها، وإن الإمام في قنب وينتظر لما يودي هؤلاء الذين صلوا معه الركعة ويسلموا ويدخلوا ويروحوا يكفوا جماعتهم، يكفوا جماعتهم المقاتلين وجماعتهم يدخلوا كما دخلوا في الصلاة. يكمل القيام ويركع وهم يدخلوا يكبروا تكبيرة الإحرام ويدخلوا معه. وإذا وصل عند التسليم مع أهل ركعة الإمام وهم عادهم بدعوا الثانيين، إذا وصل في التشاهد الأخير ما بشي إلا تشاهد واحد في الظهر والعصر والعشاء والفجر، فإذا وصل في التشاهد إما سلم وهم كملوا بعد ما يسلم، وين راهم رأوها انتظر لهم الإمام في كملوا ركعتهم وهو يريع لهم متشاهد، فهم خير إما يريع لهم ولا يريع لهم. هذا تفسير ويفسرها الإمام ما بلا ديه. شروط جماعة الخوف، ما قال شروط صلاة الخوف، شروط الجماعة، لأن من الفرادة هي سواء، ما بفارق بينها إلا إن إنهم يصلوا مع الإمام ركعة وفرادة ركعة. شروط جماعة الخوف: من أي أمر صائل السفر، ولا من أي أمر متعلق بالخوف، الخوف من أي أمر، يعني سواء من آدمي الخوف أو من المشركين أو من السباع أو من سيل أو من نار أو من بعير، أي أمر صائل، أي أمر بيصول يخشى منه، شيء عدو طالب يطلب يتعدى في السفر، هذا أول شيء. شرط جوهم مسافرين، فإذا هم في الحضر ما سبرت الجماعة، جماعة الخوف. وآخر الوقت اشترط لها آخر الوقت، لأنها صلاة بدلية، لأنها مخالفة لصلاة الحضر. ليش فيها مخالفة؟ فيها الخروج قبل الإمام، والخروج قبل الإمام مخالف للأصول، ما بالله تجدي في آخر الوقت للضرورة مثل الصلاة بالتيمم حينها مخالفة للوضوء والصلاة من قعود آخر الوقت. وكونهم محيطين الجماعة الذين يريدون يصلون صلاة الخوف جماعة الخوف يشترط أن يكونوا محقين، فإذا كانهم ظلمة وخافوا ما خوفهم عذر لهم في هذه التسامحات، لأن فيها تسامح مخالفة للأصول حيث يخرجوا قبل الإمام أو يسلموا قبله، لا يسلموا يسلم الإمام وهم يكملوا. إلا لخشية الكرب، لا مطلوبين، شرطه أن يكونوا محقين ومطلوبين، ناجيهم طالبين. فإذا هم المهاجمين فلا تصح لهم جماعة الخوف ولهم محقين. إذا هم البداعين في الحرب فلا تصح لهم جماعة الخوف إلا لخشية الكر، إلا إذا ما هاجموا إلا خايفين من عدوهم إنه بيرجع، مثل الحين جو عدوهم قد انهزم، عدو الله قد انهزم والمؤمنين نلحقوه، بعض المرات ما بيلحقوه رجله من أرضه ما بلا رجله لا يرجع، الخوف عودته. إلا إذا كان طلبهم للعدو لخشية الكرب فإنه عذر لهم في صحة جماعة الخوف، يصلي الإمام ببعض ركعة. ويطول في الأخرى، يصلي بالقسم الأول، قلت لكم يقسمهم نصفين، النصف الأول يصلي بهم ركعة ويطول في القيام في الركعة الثانية لما يواتيهم يكملوا ركعتهم الثانية ويخرجوا وهم طن حتى يواتيهم يخرجوا ويدخلوا الباقون، يدخلوا الباقون يصلي معه ويكبروا تكبيرة الإحرام وهو قائم. فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا صلاتهم، هذا إذا صلوا غير المغرب. وأما إذا صلى بهم الإمام المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين كما قال عليه السلام، وينتظر في المغرب متشاهدا، ما بشي متشاهدا، وينتظر في المغرب متشاهدا ويقوم لدخول الباقي، يعني ما في صلاة المغرب يصلي بالقسم الأول ركعتين وينتظر في التشهد الأوسط لما يكملوا الركعة الثالثة ويخرجوا ويدخلوا الباقي الذي ما قصلوش ويكمل بهم ركعته الإمام عن ركعة يصلي إثر وهم يجهروا ويقرأوا لنفسهم ويرجع يكملوا بعد ما يسلم. ويقوم لدخول الباقي، يقوم الإمام من التشهد إذا ودوا الطائفة الأولى ركعتهم وخرجوا ودخل الباقون فيقوم ويطنب ويكمل الركعة الثالثة. وتفسد بالعزل حيث لم يشرع، تفسد صلاة جماعة الخوف عزلهم للإمام إذا ما أشرع، وهو يبين وحين يشرع عزله، يشرع عزل الإمام إذا ود الركعة الأولى وطنب في الثانية في عزله يكمل وحده، إذا عجلوه عاد في السجود تسمع عليهم، إذا عجلوه قبل يقوم للركعة الثانية في الظهر والعصر والفجر. العجل إنما هو مشروع بعد قيامه للركعة الثانية وفي المغرب عند قعوده للتشهد، ولو عجلوا قبله فسدت عليهم. وبفعل كثير لخيال كاذب، وثيه ما قد ذكر فيها الرخصة في فعل كثير، لكن ذكر هنا الفعل الكثير إنهم رخص فيه. وما هو وقته، ما هو وقته إلا في الصلاة في باتي فيما بعد، لأن هنا ما بشي حرب، هم خلوا طائفة تقاتل، فالمفروض أن المصلين دي مع الإمام ما معهم عذر ولا لهم يفعلوا لا فعل يسير ولا كثير، لأن ما بيباشروا قتال حال الصلاة لكن ذكر هنية نجل قوله تفسد، اشتري رجل جمع المفسد تفسد بفعل كثير لخيال كاذب، لأنه باقي إنه إذا اشتعت وتلاحمت المعركة فإنها لا تفسد الصلاة بأي قتال في حال الصلاة إذا ألجأتهم إليها الضرورة، ولا تفسد بما لا بد منه من قتال وامتال، فإذا راحوا أحسوا بالعدو وتحركوا ولبسوا بنادقهم وتهيئوا وجعجعوا ما بش ما بالله خيال كاذب، يعني يتخيلون بحد جاي، ففعلهم الكثير هذا أصبح ماله ما يشبه، فسدت الصلاة، فسدت الصلاة في جماعة الخوف، لأن جماعة الخوف لا يسمح فيها الفعل الكثير إلا في الصلاة التي فيها التحام وهي بأسجي، ما إذا كان خيال كاذب ما بنبرر فعل كثير على الكثير من حين الحين يطمر من هنا لهناك له البندق ويسبر له مترس وبيصلي ما عاد الساد، فإن انكشف انها صد ولا تفسد انها عدو، عدو صائل خطير ما عاده مأم ولا ما يودل، ولا تفسد بما لا بد منه من قتال وانفتال، يعني انفتال انحراف على يمين وشمال ولو انحرف عن القبلة، نحو أن يخيل إليها أن العدو صار للقتال فينفتل لقتالهم قتالا طويلا، فإن ذلك الوهم فإذا ذلك الوهم كاذب فإنه في هذه الحال يعيد الصلاة، وعلى الأولين بفعلها له تفسد على القسم الأول فعل صلاة جماعة الخوف لهذا الخيال الكاذب، ما هم لو ما فعلوا فعل كثير، ليش؟ لأنهم عجلوا الإمام حيث عجلوا في القيام، ولا يجوز عجل الإمام لا العذر ولا بعذر، وأما الثاني فلا تفسد عليه، ليش؟ لأنهم ما سووا شيء، دخلوا مع الإمام مثل ما يلحقوا في صلاة الظهر في الأخيرة كملوا وحده، تفسد على الأولين بسبب العدل، لأن العدل للإمام مخالف للأصول، وإنما سمحوا به لأجل الخوف، ولما كان الخوف لا مبرر له وكان لخيال كاذب لم يكن مسموحا به وليس لهم فيه عدل. فصل: فإن اتصلت المدافعة على ما أمكن، يعني إذا كانت المدافعة متواصلة ولا استطاعوا يكتسموا نصفين، ناس يصلي وناس يدافع بسبب أن العدو عليهم جمعة ولا سبر الله كل واحد منهم يدافع، ما أمكن تكتسمتهم نصفين بسبب أن العدو اتصل بهم من كل الجهات، وكان من الضروري في الدفاع أن كل واحد منهم يشارك، المصلي يفعل ما أمكن ولو في الحضر ما تفسد، ولو في بين البيوت، لأن هنا ما بلا شرطوا فيها السفر لجل الآية، وأما في صلاة الدفاع فإن الإنسان معه عذر سبب أنه ما هو متمكن أن يصلي إلا في هذا المستوى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ولو في الحضر، ولا تفسدوا بما لا بد منه من قتال وامتال ونجاسة على آلة الحرب، هذا صلاة الدفاع، لا تفسد بما لا بد للمصلي منه من قتال أو امتال عن القبلة ونحوها من العدو، العدو هو المضامرة والركوب، ونجاسة على آلة الحرب، إذا تنجس السيف أول الحين كان بيطحن بالسيف هو في يده، ولما ذا العلم عدم يتنجس آلة الحرب، يعني ما بالله بيرمي بالبندق والنجاسة بتجي في الرصاص، لكن السيف حين جوه حامل له وبتقدم يشترط طهارة محمولة وملبوسة، إذا تنجست آلة الحرب ما هو سابر جنبها نبعيش دافع دافع بها. على غيرها تلقى فورا ولا يلقى فورا إذا تنجس غير آلة الحرب مثل الكوت أو زنة يرمي بها ذي ما هو ضروري لا كوفية يرجم بها فورا لجل نام فاستدافع الصلاة. ومهما أمكن الإيماء بالرأس فلا قضاء إذا استطاع يميل الركوع والسجود في صلاة الدفاع يكفي كما تقدم في صلاة العليل. في صلاة العليل قال لا تسقط عن العليل بزوال عقله. إلا لا تفسد عن العليل إلا بزوال عقله حتى تعذر الواجب وإلا فعل ممكنه. مهما كان قادرا على الإيماء بالرأس فلا تسقط لا تسقط عن العليل بزوال عقله مهما كان قادرا على الإيماء بالرأس. وهنا صلاة الدفاع المدافع مثل العليل معذور مهما قدر على الإيماء بالرأس وأومأ برأسه للركوع والسجود لا تفسد عليها الصلاة ولا يلزمها القضاء. وقد أجلت وسقط عنها الركوع والسجود والقعود والاعتدالات إلا بالإيماء مثل ما تسقط عن العليل. وإلا وجب الذكر والقضاء وإلا يعني يتمكن وإلا يتمكن من الإيماء بالرأس لشدة الخوف والمدافعة وجب عليها الذكر لله. ما هو بس يقرأ الفاتحة ويسبح تسبيح الركوع والسجود والتشهد وتسبيح الأخيرتين ومع أنها بعضها ما هو واجب الذكر لكن هو يستر. وجب الذكر ويجب القضاء لأن إذا ترك الإيماء بالرأس كثرت الركوع والسجود والإيماء لها والصلاة ما يصحيح. لكن إذا الذكر أشكل مما فيه. ويأم الراجل الفارس فرو الراجل فاعل. إذا واحد ما يقرأ في النحو ما هو نافعل ما هو داري قال إن الواحد يصلي بالثاني من هو اللي يصلي بالثاني هنا حين نقول الراجل الفارس الراجل فاعل والفارس مفعول به دل على أن الإمام هو الراجل والفارس المؤتمن. في فائدة في العربية يدري واحد أنها ضرورية إذا اشتدت الارتفاع وبعضهم راكب وبعضهم على قدمه الذي على قدمه أولى بالإمام لأنه أقدر على التصرف أقدر على الاستقبال استقبال قبله بها يستر أشكال. لا لا العكس وهو أن يكون الراكب إماما والراجل مأموما ما عاد في حديثها في قوله ويأم الراجل والفارس. إلهنا وإليكم.